بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التذكير بما تقدمت دراسته وقراءته من فصول هذا الكتاب. كنا قد عرضنا ما تقدم في الباب الأول، والباب الثاني هو متعلق بعدة مسائل، وهو مقسم على عدة فصول. الفصل الأول في بيان موقف أهل السنة والجماعة من الصلاة خلف المبتدع، هذا الباب متعلق ببعض أحكام العبادات المتعلقة بالمخالف، كالصلاة خلف المبتدع ومناكحة أهل البدع كما سيأتي في الباب الثاني، وكذلك أكل الذبائح وعيادة مرضاهم في هذه الفصول التي اشتمل عليها هذا الباب. والفصل الأول هو في موقف أهل السنة من الصلاة خلف المبتدع، أي من حكم الاقتداء به في الصلاة. ومدار الحكم في هذه المسألة يرجع إلى الأصل السابق، وهو التفريق بين المبتدع الذي يكفر ببدعته والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته. فكل من وقع في الكفر وحكم بكفره فلا يصح الاقتداء به، وهذا أصل مقرر في كل أبواب المخالفين الذين لا يعتد بالاقتداء بهم. وفي مقابل هذا يعتد بالاقتداء بكل مسلم، ومخالفته إن كانت متعلقة ببدعة غير مكفرة أو بكبيرة من كبائر الذنوب لا تمنع من الاقتداء به، ولا توجب بطلان الصلاة خلفه، وإن كان هناك تفصيل في هذه المسألة يرجع إلى مقاصد شرعية كما سيأتي. لكن نحن نتحدث من حكم، بالنظر إلى حكم صحة الصلاة من بطلانها خلف المبتدع، فإن كان ممن يكفر ببدعته فلا يصح الاقتداء به قولا واحدا، وإن كان من المسلمين الذين وقعوا في البدع غير المكفرة فإنه يصح الاقتداء به. والقاعدة المعروفة عند الفقهاء، من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. ولهذا كثرة النقول عن السلف في الاقتداء بأئمة الفجور والظلم، وأن من كان مسلما يصح الاقتداء به. ونص العلماء في كتب الاعتقاد على أنهم يرون الصلاة والحج والجهاد أنها ماضية خلف أئمة الفجور، يعني أن الإمام إن كان كائن حاكما ووقع في شيء من الظلم والبغي والفجور فإنه يصح الاقتداء به في الصلاة، ويصح الحج معه، ويصح الجهاد معه، وكذلك إذا طلب الزكاة فإنها تدفع إليه ولو كان فاسقا. وهذه مسألة مقررة في كتب الاعتقاد، ومقررة أيضا في كتب الفقه. يبقى مسألة، وهو من تلبس بشيء من الكفر والشرك هل يقتدى به، مع أننا لم ننظر في المعين ولم ننزل عليه الحكم. الأصل في هذا أنه لا يقتدى بكل من تلبس بشيء من الشرك أو الكفر وإن لم نحكم عليه عينا بالكفر، لأن حاله بالنسبة لنا مجهولة، فقد تقام عليه الحجة فيكفر بمخالفته بعد مناظرته، وقد يتبين بعد المناظرة والجلوس معه وبيان الحكم قد يتبين جهله ويرجع فلا يكون كافرا، لكن الصلاة يحتاط لها. ولهذا كان السلف لا يرون الاقتداء بكل من تلبس بشيء من الشرك أو الكفر أو وقع في بعض البدع المكفرة، كما نص العلماء على عدم الاقتداء بالجهمية والقدرية والرافضة وكل من كفر ببدعته. والنقول في هذا كثير عن السلف، ونقلت طائفة منها في هذا الفصل. وقد يقال يعني إن لم نكفره عينا كيف نمنع من الاقتداء به؟ نقول الصلاة لا بد من الاحتياط لها، فهذا مشكوك في إسلامه. لا يعني الأمر أنه يعني كما يقول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا، لكن حاله بالنسبة لنا مجهولة. قد يكون ممن يكفر ببدعته بعد قيام الحجة، وقد يكون من الجهلة الذين لا ينزل عليهم الحكم فلا يقتدى به. وأما التكفير فإنه يحتاط، لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أما المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته، فهذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة خلفه صحيحة، ومن قال إن الصلاة تبطل خلف الإمام لفجوره وفسقه فهذا مخالف للسنة. ولهذا جاءت بعض الآثار عن السلف أن من ترك الاقتداء بهم فهو مبتدع، أي من ترك الاقتداء بأئمة الفجور والظلم وأصحاب المعاصي فهو مبتدع. وبهذا يتبين أن كل مسلم إن كان عاصيا بكبيرة أو صغيرة أو ابتدع بدعة لا يخرج بها من الدين، أن الصلاة خلفه صحيحة باتفاق أهل العلم، لا يخالف في هذا أحد من أهل السنة. ولو قيل لهذا لأبطلوا الصلاة خلف بعض أصحاب المعاصي وأصحاب الفسق الذين كانوا يرون الاقتداء بهم. وقد كان في عهد عثمان رضي الله عنه إمام الناس الذي كان يصلي بهم بعد أن حاصروا عثمان رضي الله عنه من الخوارج، فسألوا عثمان عن الاقتداء به فقالوا أنت إمام سنة وجماعة وإنه يصلي بالناس رجل من هؤلاء. فقال فأجابهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. هذا أصل مقرر عند أهل السنة. وبهذا يتبين السؤال هذا الذي يسأل عنه كثير من طلاب العلم ومن بعض العوام: هل يصح الاقتداء بشارب الدخان أو برجل مسبل أو برجل حليق؟ نقول نعم، الصلاة خلف هؤلاء صحيحة، وهذا من رحمة الله، لأنه لو بطلت الصلاة خلف الإمام العاصي ما صحت الصلاة خلف إمام، لأنه ما من إمام مهما بلغ في العلم والفضل ما حد يقول أن هؤلاء معصومون. ولا بد للإمام من المسلمين أن يحصل له ما يحصل لغيره ولو كان من أهل العلم والفضل. وإن كان أهل السنة بحمد الله علماءهم وأئمتهم على خير وفضل، لكن نحن نقول من حيث التقرير ما أحد يسلم من المعاصي والذنوب، وهذا من رحمة الله. وأما في تفصيل آخر في حكم الاقتداء بهذا الإمام من عدمه بالنظر إلى بعض المقاصد الشرعية الأخرى، كأن ينظر إلى مسألة زجر هذا الإمام أو إلى مسألة تنفير الناس من بدعته، فقد يترك بعض أهل السنة الصلاة خلف هؤلاء الأئمة من باب الإنكار عليهم ومن باب زجرهم عن بدعتهم، فيكون ترك الصلاة خلف هؤلاء من باب التأديب لا من باب أن الصلاة خلف هؤلاء باطلة. وكذلك إذا كان هذا لطلب الفضيلة، مثل الإنسان يسعى لأن تكون صلاته أفضل ما تكون، فاقتداء بالإمام العدل أفضل من اقتدائه بالإمام الفاسق أو المبتدع، وهذا لا نزاع فيه. ومن ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع بهذا المقصد فمقصده صحيح وفعله صحيح. وكذلك الباب الأول وهو التأديب، التأديب والزجر عن المخالفة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، والنقول عنه موجودة في هذا الفصل، أن السلف كانوا يتركون الصلاة خلف المظهرين للبدع والدعاة للبدع من باب الزجر لهم، لا بدعوى أن الصلاة خلفهم غير يعني صحيحة. ولهذا عدة صور ذكرتها في هذا الفصل، يعني كل صورة تختلف عن الصورة الأخرى عن الأخرى. فإن كان المبتدع كافر فإنه لا يصلى خلفه قولا واحدا ولا يقتدى به، وإن كان المبتدع مسلم فإنه قد يصلى خلفه إذا أدى ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة. ولهذا كان بعض السلف يشددون في الاقتداء بالأئمة خاصة في العيدين وفي الجمعة، وأنهم يصلون خلف كل بر وفاجر. شيخ الإسلام حرر هذه المسألة، قال أنه لا فرق في الاقتداء بين الإمام في الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات الخمس، لكن كان أئمة العيدين والجمعة في عهد السلف إمام العيدين إمام واحد وإمام الجمعة إمام واحد، فلو تركت الصلاة خلفه أدى إلى تعطيلها، كانوا يشددون في هذا. قال وأما في هذه العصور المتأخرة فكثر أئمة الجمع والعيدين فلها حكم الصلوات الخمس، فليس هناك فرق من حيث الاقتداء بالإمام في الجمع والعيدين والصلوات الخمس، ولكن كان السلف يراعون هذا الأمر. وعلى هذا نستفيد من هذا من الفقه أنه لو كان إمام الصلوات الخمس واحد فله حكم الجمع والعيدين عند بعض السلف الذين لا يرون ترك الصلاة يعني خلف هؤلاء. إذن الضابط الشرعي لهذا نقول أنه لو أدى ترك الصلاة خلف هذا الإمام المبتدع المسلم إلى تعطيل الجمعة والجماعة وتعطيل الصلاة فإن هذا الترك غير مشروع، لأن أهل العلم يقررون قاعدة الإنكار لا يكون بمنكر أشد من المخالف، وإنما قد يكون بترجيح خيري الخيرين ودفع أعظم الشرين. فكون الرجل يهجر الجمع والجماعات ولا يصلي خلف الإمام لفسقه أو لبدعته فهذه مفسدة عظيمة ترجع على الإنسان بضياع الدين. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو في عهد المأمون والخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ما ترك الجمع والجماعة، ولهذا لما أثقل وسجن وأثقله الضرب والجلد وكان يمنع من الاقتداء بهؤلاء أو أنه لم يستطع يقول لا آس إلا على ترك الجماعة، فكانوا يرون أن لزوم الجماعة والصلاة خلف الأئمة أنه من سبيل المؤمنين، ولا يهجر الجمع والجماعة يعني صاحب سنة بدعوى أن الإمام مبتدع إذا كان ممن يثبت إسلامه. وأما ترك الصلاة خلفه من باب الزجر له عن المخالفة هذا إذا كان أمكن أن يصلي خلف غيره هذا نعم يفعل، وهذا أيضا له ضوابط شرعية. إذا كان ترك الصلاة خلفه يؤدي إلى زجره وإلى يعني تركه لهذه المخالفة فهذا يشرع بهذا القيد، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يؤدي إلى فتنة أعظم بحيث يزيد شره وتعظم فتنته، وخاصة كان من ذوي السلطان أو إمام راتب فيزداد شره وفتنته، فلا تجلب هذه المصلحة بمفسدة أعظم منها كما هو مقرر في الأصول ومقرر عند أهل العلم. يبقى بعد ذلك الصلاة خلف مستور الحال، رجل لا يعرف بسنة ولا بدعة، هذا الأصل هو الاقتداء به ولا يمنع من الصلاة خلفه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة خلف مستور الحال أنها من السنة، قال وليس من شرط الاقتداء بالإمام أن يمتحن بمعرفة عقيدته، فإذا كان الأصل يعني في المسلمين السلامة فإنه يقتدى بالمسلم ولا ينقب عن ذلك ما لم يظهر عليه شيء يدل على شرك أو على أمر مكفر، هذا شيء آخر، أما مستور الحال فيقتدى به. هذا ملخص الصلاة خلف المبتدع، وترون أنها منضبطة من جهة أن الكافر لا يقتدى به حتى ولو على سبيل التألف. بعض الناس يقول لو كان مشرك نصلي خلفه من باب التألف، الصلاة باطلة خلفه إذا كان مشركا كافرا فعمله حابط وإمامته باطلة والاقتداء به باطل. وهذا دليل على أن هذا الكتاب ليس كما يزعم البعض أنه مشتمل على التميع، بل فيه مسائل يعني بعض الناس لا يقررها، مثل لعن المبتدع. كثير من الناس يقولون أن لعن المبتدع لا يجوز، وفي هذا الكتاب تقرير للعن المبتدع الذي استوفى الشروط وبطلان الصلاة خلف المبتدع الذي يكفر بدعة. الأمر ليس مبنى على كما ذكرت في بداية الحديث مبنى على نظر يعني خاص أو مبنى على هوى أو مبنى على اجتهاد شخصي، هذا دين. فمتى ما ثبت بالحكم الشرعي الحكم بالدليل يصدع به ولا نبالي بمن وصفنا بالتشديد أو بالتهاون. ولهذا بعض من قرأ هذا الكتاب قال هذا الكتاب فيه شدة، وقرأه آخرون وقالوا هذا الكتاب فيه تساهل، وقرأه المنصفون وقالوا هذا موافق للحق. فنحن لا نبالي بآراء الناس وبأقوالهم، متى ما ثبت بالدليل الحكم الشرعي نحن نقرر الحكم ولا نبالي بنظر الناس قول فلان أو رأي فلان. الفصل الثاني في موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع، من مناكحة أهل البدع، حكم التزوج منهم وحكم تزويجهم من نساء أهل السنة. يلاحظ في كل فصول هذا الكتاب دائما أن هذه المسائل ترجع إلى هذا الأصل الذي سبق ذكرناه، مبتدع كافر ومبتدع غير كافر. فكذلك هنا في باب المناكحة، إن كان المبتدع ممن يكفر ببدعته لا يجوز أن يزوج من السنية، ولو عقد رجل من أهل السنة لمبتدع كافر ببدعته على موليته من بنت أو أخت أو قريبة فإن هذا العقد فاسد ولا يصح بموافقة الولي وبموافقة الزوجة، لأن المناكحة مناكحة هؤلاء الكفار يعني ممنوعة، ولا يجوز أن تزوج يعني امرأة مسلمة سنية من كافر سواء كان كفره ببدعة أو بغيره. وهذا أمر متفق عليه وليس فيه خلاف. كذلك زواج المسلم من المبتدعة الكافرة لا يجوز بالاتفاق، لأن عامة الكفار والمشركين يحرم نكاح نسائهم، وإنما أباح الله لنا نكاح حرائر أهل الكتاب من اليهود والنصارى من بني إسرائيل، لأن أهل الكتاب هم من تدين بالتوراة والإنجيل من بني إسرائيل. واختلف في العرب الذين تدينوا بالتوراة والإنجيل كنصارى بني تغلب هل هم من أهل الكتاب أم لا، خلاف قديم بين أهل العلم، لكن المتفق عليه أن كل من كان من بني إسرائيل ممن تدين بالتوراة والإنجيل من غير ردة لدين أهل الكتاب فهو كتابي، تباح ذبائحهم وتباح ويباح نكاح نسائهم الحرائر العفيفات. وأما غيرهم من الكفار فلا يجوز لمسلم أن يتزوج بكافرة سواء كانت مشركة أو كافرة أصلية أو منافقة أو ممن وقعت في بدعة مكفرة. سواء أقمنا عليها الحجة بكفرها أو أمرها متوقف فيه، كما ذكرنا الاحتياط في السماع كذلك في المناكرة. أما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فهنا مفارقة بين أن يتزوج من نسائهم وبين أن يزوج هؤلاء المبتدعة من نساء أهل السنة. أما تزوج المسلم بمبتدعة لا تكفر ببدعتها فهذا جائز بالاتفاق، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسلمة ما لم تكن زانية. أما إن كان فسقها يرجع إلى الزنا فلا يجوز أن يتزوج بها، لأن من مقاصد الزواج حفظ النسل، وهذه لا يثق بها. الله عز وجل قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج بزانية. وأما إن كان فسقها يرجع إلى بدعة مع العفة أو كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر أو غيرها من الكبائر، فهذا لا يمنع من حيث أصل العقد من الزواج بها، ولو قبل الزواج بها وعقد عليها فالعقد صحيح، لكنه قد فرط في حق نفسه وفي حق أولاده بالزواج من هذه المرأة. ففرق بين فساد العقد وبين صحة العقد مع وجود الإثم والتفريط، لا بد أن تقرر هذه المسائل. فالعقد صحيح هنا، ولهذا لا يوجد الآن عالم من علماء المسلمين يقول لو أن رجلا عفيفا صالحا تزوج بامرأة عاصية أن العقد فاسد. والمعاصي تتفاوت، قد تكون صغائر وقد تكون كبائر، فالعقد صحيح، ولكن هذا تفريط ممن تزوج بفاسقة فإن أثرها على أبنائه وعلى أسرته. أما زواج المبتدع أو تزويج المبتدع من السنية فإن هذا يصح بشرط، وهو يعني موافقة المرأة وموافقة وليها، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بالكفاءة في الدين. الكفاءة في الدين والكفاءة عموما، الكفاءة في الدين وفي النسب وفي الحرفة وفي أشياء كثيرة معتبرة في حق المرأة، في حق المرأة، وهو أن يكون هذا الذي تقدم لها أن يكون كفءا لها، ولا تكون معتبرة في حق الزوج، بحيث يقال من أراد أن يتزوج بامرأة لا بد أن تكون كفءا له، أن تكون عفيفة كما أنه عفيف. قالوا الفرق بين السورتين أن الرجل له أن يتزوج بالمرأة، فمتى ما جاءه أو ما وقع في ضيم أو ظلم أو ضرر فهو الذي يملك طلاقها، فيجوز أن يدفع عن نفسه الضرر بتطليقها. وأما المرأة لو زوجت من فاسق فإنها لا تملك الخلاص منه فتتضرر بذلك، فاعتبرت الكفاءة في حق المرأة أن يكون الزوج كفءا لها. والكفاءة معتبرة في بعض الصور عند العلماء وغير معتبرة في بعضها، وبينهم خلاف في صور كثيرة، منها الكفاءة في النسب، فهل النسيبة القرشية لا يكافئها إلا من كان قرشيا، والعربية لا يكافئها إلا العربي، والقرشية والهاشمية لا يكافئها إلا بني هاشم، والشريفة من الأسر حتى من غير العرب لا يكافئها إلا من كان مكافئا لها في النسب، هذه قال بها بعض العلماء، وقال بعضهم أنها غير معتبرة. والذي يعنينا هنا الكفاءة في الدين، هذه معتبرة عند أكثر أهل العلم، وأن المرأة إذا تقدم لها من لا يكافئها في الدين كالعفيفة الصالحة السنية، إذا تقدم لها فاسق ببدعة أو بمعصية فإنه ليس بكفء لها. قال العلماء لا يصح العقد لهذا الرجل على هذه المرأة إلا بموافقة الولي وموافقة المرأة، فمتى ما اتفق على ذلك صح العقد، وإذا حصلت الموافقة من أحد الطرفين دون الآخر فإنه ليس للقاضي أو لمن يقوم بإجراء العقد أن يعقد لهذا الرجل على هذه المرأة حتى لو وافقت المرأة، قالت إنها وافقت وقبلت الزواج بهذا المبتدع، فللولي أن يمنعها من ذلك وله حق المنع. قالوا لأن مصاهرة المبتدع ضررها يتعدى إلى الزوجة، هذا معروف، فاعتبرت الكفاءة واعتبر رأي الولي. وأيضا لو وافق الولي وقال أنه يزوج ابنته من مبتدع ورفضت الزوجة البنت أو الأخت، فإن لها يعني الامتناع، ولو أجبرت على ذلك يفسخ العقد لأن الكفاءة معتبرة في هذا. من هنا فالمبتدع ليس بكفل السنية، ولكن متى ما أسقطت هذا الحق وأسقطه وليها فالعقد صحيح، العقد صحيح بخلاف الكافر الذي يكفر ببدعته فالعقد فاسد. إذن هذا ملخص يعني ما يعني جاء في هذا الفصل، وهو مقتضى الأدلة وكلام أهل العلم. ووجدت النقول عن السلف أن من زوج موليته من مبتدع فقد قطع رحمها، وهذا في بيان التحذير من مصاهرة أهل البدع. ولا شك أن كون صورة هذه المسألة هي جائزة من حيث الأصل لا يعني التهاون في هذا الباب، فإن مصاهرة أهل البدع ضرر عظيم وشر مستطير. ولو أن الرجل زوج فاسقا شاربا للخمر أو أنه من العصاة الذين عرفوا بالمعاصي فهو أهون من أن يزوج المبتدع، لأن هؤلاء المبتدع كما تقدم لا يكاد يقلع عن بدعته، أما العاصي قد يوعظ موعظة وقد يحضر خطبة جمعة فما يخرج من المسجد إلا وقد تاب. وكم كثرت التوبة في أهل المعاصي، بينما أهل البدع فإنهم لا يكاد الواحد منهم يرجع إلا أن يشاء الله. الفصل الثالث في بيان موقف أهل السنة من حكم ذبائح أهل البدع، من حكم ذبائح أهل البدع. وهذه المسألة مسألة المناكحة ومسألة الذبائح، كثير من أهل العلم يقرن بينهما، ولهذا نجد في النصوص أن أهل البدع لا يناكحون ولا تؤكل ذبائحهم. يعني في مقام ذكر المناكحة تذكر الذبائح، حتى بعض العلماء قال أنه ليس هناك فرق بين أحكام المناكحة والذبائح، فإن من صحت مناكحته صحت ذبيحته، ولهم في هذا الكلام. لكن هناك تفصيل حقيقة في هذه المسألة وذكرته في هذا الفصل. الشاهد أن الذبائح هذه ينظر إلى المبتدع من حيث أصل الحكم، هل هو كافر ببدعته؟ فإن كان كافرا ببدعته فلا تؤكل ذبيحته ولا تصح تذكيته، لأن كل الكفار فهم ليسوا من أهل الذكاء. أهل الذكاء هم المسلمون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذا ذكروا اسم الله على الذبيحة فهي مباح، الذبيحة تباح بشروط. أولا بأن تكون هذه الذبيحة مما يباح أكلها كبهيمة الأنعام، وكذلك الصيد إذا قبض عليه فإنه يذكى على الصحيح. وأما ما حرم نوعه كالخنزير أو ما حرم لسببه كالميتة فإن هذه لا تؤكل ويحرم أكلها. فأولا لا بد من إباحة أكل الذبيحة. الثاني أهلية المذكي، أهلية المذكي، وهو أن يكون من يقوم بالذكاء من أهل الذكاء، وأهل الذكاء المسلمون وأهل الكتاب من بني إسرائيل، فذكاتهم صحيحة إذا ذكروا اسم الله على الذبيحة باتفاق العلماء على هذا سوى النساء، فقيل أنه لا تصح ذكاة المرأة لضعفها عن الذكاء، وقيل أنه يصح ذكاة المسلمة دون الكتابية، والخلاف معروف عند أهل العلم في هذا الباب. وأما أهل الكتاب من الرجال ومن باب أولى المسلمون إذا ذكوا فإن الذكاء صحيح. الشرط الثالث طريقة الذكاء التذكية، وهو أن تقطع الأوداج ويذكر اسم الله على الذبيحة، فهذا هو المبيح للذبيحة. إذن النظر إلى أهلية المذكي معتبر في هذا المقام. فالمبتدع الكافر لا تصح ذكاته، لأن المبتدع المسلم إذا حكمنا بكفره ببدعته فحكمه حكم المرتد، والمرتد لا تؤكل ذبيحته كغلاة أهل البدع كالرافضة والجهمية ومن يتلبسون بالشرك والكفر، فلا تؤكل ذبائحهم. أما إذا كان المبتدع ليس ممن يكفر ببدعته فإن ذكاته صحيحة إذا كان ممن يذكر اسم الله على الذبيحة. أما إذا كان بعض المبتدع الذين يذكرون أسماء الشيوخ وأئمتهم وبعض الأولياء على الذبيحة فلا تؤكل هذه الذبيحة، لكن باعتبار شرط آخر وهو عدم ذكر اسم الله على هذه الذبيحة، لا أهلية المذكي، هذا ذكاء من أهل الذكاء، لكن كونه يذكر غير اسم الله على الذبيحة فهذا يمنع من ذبيحته. وبهذا يتبين أن المبتدع يعني في حكم ذكاته وفي حكم أكل ذبيحته يرجع إلى هذا التفصيل. ومن هنا لما كان زواج التزوج من الكتابية ومع المسلمة وكذلك إباحة ذبيحة الكتاب، قال العلماء باتفاق هاتين المسألتين في أكثر صورهما. الفصل الرابع في موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع، موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. عيادة أهل البدع معروف أن العيادة هي عيادة المريض إذا مرض، وكذلك حكم الزيارة من غير مرض. ما حكم عيادة المبتدع؟ هذه المسألة فيها توسعة، فالمبتدع سواء كان كافرا أو غير كافر فإنه لا بأس بعيادته، لأن هذا مما لا يترتب عليه فساد كما يحصل في المناكحة وفي الذبيحة وفي الصلاة. ولهذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه في مرض موته، ومعلوم أن أبا طالب كان مشركا مات على الشرك، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام ومات على الشرك، وعاد الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام وأسلم. فعيادة المريض من أهل البدع من الكفار الذين يكفرون ببدعهم لا بأس بها، وإذا كانت لمقاصد شرعية قد تكون مستحبة إذا كانت لدعوته للسنة، وخصوصا إذا كان يخشى عليه الفوات والموت على البدعة فيزوره من أهل العلم من يذكره السنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي بالإسلام فمات على الإسلام، قال الحمد لله الذي أنقذه الله من الشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يسعى إلى هداية الخلق وإلى دخولهم في دين الله وإلى توبة المبتدع من بدعته بدعوته إلى السنة، فإذا كان من أهل العلم يشرع له ذلك، وقد يكون من المستحب إذا كان يرجو أن يرجع هذا المبتدع إلى السنة. وكذلك من باب أولى عيادة المبتدع غير الكافر ببدعته فإن هذا من باب أولى، لأن هذه العيادة قد تكون تألفا له على السنة وهي مشروعة من حيث الأصل، وهي داخلة في حقوق المسلم على أخيه كما جاء في الحديث وإذا مريض أن تعد. فعيادة المريض من المسلمين مشروعة ومستحبة ولو كانت لغير دعوته، إذا لم يشرع هجره وكان من المسلمين فإن المسلم يتقرب إلى الله بعيادته، ولكن لو جمع بين نصحه وبين دعوته للدين فإن هذا أفضل. ولا تمنع العيادة عيادة المريض من أهل البدع إلا إذا ترتب على عيادة المريض فتنة لذلك المبتدع أو لغيره، بأن يقول بعض الناس ما عاد هذا العالم هذا الرجل المبتدع إلا لحسن طريقته، ولو كان مخالفا ما عاده العالم الفلاني، فعند ذلك تدرأ هذه المفسدة. وكذلك عيادة المريض المبتدع المسلم يشرع تركها إذا كان من باب الزجر له عن البدعة، فإذا كان ترك زيارته يؤثر في رجوعه ويقول لما لم يعدني فلان قالوا لي بدعة ويؤثر هذا في رجوعه، فهذا يشرع ترك العيادة كما تترك عيادة الفاسق من هذا الباب. هذا تفصيل يعني ذكره العلماء في هذا المقام. الفصل الخامس بيان موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع، من شهود جنائز أهل البدع من اتباع جنائزهم ومن الصلاة عليهم. والحكم في هذا يرجع إلى التفصيل السابق أن المبتدع إما أن يكفر ببدعته أو لا يكفر، فإذا كفر ببدعته فلا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة على كل من كفر بنوع من أنواع المكفرات، كما نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين. ولهذا باتفاق العلماء أن كل من كفر بنوع من أنواع المكفرات بشرك أو كفر أو بدعة أو استهزاء وحكم عليه بذلك فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدعى له بالمغفرة، لأن هذا لا يكون إلا للمسلم. فإن كان هذا المبتدع ممن يكفر بدعته لا يصح شهود جنازته ولا الصلاة عليه قولا واحدا. وأما إن كان من أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فهو داخل في جملة المسلمين الذين يصلى لهم ويدعى لهم بالمغفرة، كما يدعى لسائر عصاة المسلمين. وما كان السلف يمتنعون من الصلاة خلف العصاة، بل قال بعض أهل العلم الصلاة على هؤلاء أولى من الصلاة على غيرهم لأنهم في حاجة إلى الدعاء لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستغفر للمسلمين ما يزيد عن 70 رغبة في رحمة الله وفي مغفرة الله لهم، فكيف بهذا المسلم الذي لو دعونا له مع وجود البدعة والمعصية أن يشفعنا الله فيه، أن يشفعنا الله فيه ويغفر له. وهذه من سلامة الصدور للمسلمين أن يتمنى المسلم أن يعفو الله عن كل المسلمين ممن لم يصلوا بمخالفتهم إلى حد الكفر فيغفر الله عز وجل لهم. هذا من سلامة الصدر للمسلمين ومن حب الخير لهم ومن محبة المسلم الخير لأخيه كما يحب لنفسه. هذا من حيث الأصل. هناك مسألة هذه خفيت على بعض الناس، وهو أن هذا المبتدع قد تترك الصلاة عليه من باب الزجر له، من باب الزجر لغيره عن مثل فعله، لأن هذا المبتدع أو هذا المخالف قد مات ولا يدري من شهد جنازته ممن لم يشهدها، لكن ينزجر غيره عن مثل فعله. ولهذا الأصل في هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض المقصرين، وهذا التقصير من قبيل المعصية. قال العلماء والبدعة من باب أولى، فيشرع ترك الصلاة من ذوي العلم والفضل على أهل البدع وعلى أهل المعاصي إذا كان هذا الترك يزجر غيرهم عن مثل فعلهم. هذه عبارة شيخ الإسلام، يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين والغال لينزجر غيرهما عن مثل فعلهما. العبارة دقيقة، زجر للناس. وأما الصلاة عليهم على أهل المعاصي وأهل البدع فهي من حيث الأصل صحيح وليست محرمة، ولهذا لو صلى عليه بعض ذوي الفضل فالصلاة صحيحة. دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى القل قال صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا الفقه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا دليل على أن من مات من المسلمين على ببدعة على بدعة أو معصية أنه لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، ومتى ما أجمعوا على ترك الصلاة عليه أثموا، لأن الصلاة على المسلم فروض الكفاية. فهذا من الفقه، لو كانت الصلاة على هؤلاء باطلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فهنا لا إفراط ولا تفريط، يشرع لذوي الفضل. لماذا قال العلماء ذوي الفضل؟ لماذا قالوا الأئمة؟ لأن تركهم الصلاة على هؤلاء فيه زجر لغيرهم عن مثل فعله. لو ترك عالم من علماء الأمة الكبار في مقام ابن باز وابن تيمين والألباني والعباد والفوزان، علماء لهم قيمة في الأمة، فلو قالوا فلان ما تصلى على فلان، لماذا؟ قالوا لديه بدعة، ينزجر الناس. لكن طالب علم صغير ما يعرف في طرف المسجد، لا يعرف به أحد، يخرج من باب المسجد مصلع: لا أصلي على فلان. لماذا؟ قال: لا أصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، وهذا من باب أولى. نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمقصد ينبغي أن تفقه، وهو انزجار الناس. أما أنت من الذي عرفك؟ لربما بعض الناس قال هذا مفرط في الصلاة على المسلم، ما يعرفونه، فيؤدي إلى تضييع عبادة هو مخاطب بها، وله في الصلاة على هذا المسلم يعني قيراط مثل أحد وقيراط آخر لو تبعه، من غير مصلحة شرعية. والعلماء يذكرون أنه متى ما أمكن تحقيق المصلحة الشرعية وليس لها معارض لا تترك. فأنت الآن مخاطب بالصلاة على المسلم ولك فيه أجر، وتركك لا نفع للأمة فيه، فلا يشرع ترك الصلاة لمثل هؤلاء. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما نقل أن بعضهم ترك الصلاة لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين، هذا من فقههم، لأنهم يفرقون الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، مع أن أبا بكر الصديق لو ترك الصلاة على رجل لا قال الناس ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ففيه زجر. لكنهم ما ينقل عن أبي بكر أنه لم يصلي على هؤلاء، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. إذن هنا فقه. هذه المسائل يا أخوة كما نقول دائما ليست مبناها على عواطف وهوى ومبناها قال فلان وقال فلان، هذه نصوص شرعية يعني تقرر هذه المسائل بالأدلة، ليس هذا رأي لفلان أو علان، وإنما هي أدلة شرعية يقررها الأئمة كمثل ابن تيمية وأئمة أهل السنة. كون بعض الناس لا يقرأ ويسمع بالكلام سماعا، يسمع أن فلان يقرر يقول هذا مميع يرى الصلاة على أهل البدع، وهو لا يعرف هذا التفصيل وما قرأ الكتاب وما عرف الأدلة، ما الحيلة في هؤلاء؟ يعني ما حيلتنا في هؤلاء؟ هذه مصيبة. اقرأ انظر إلى هذا الكلام، أن إنسان يقرر برأيه أو يسند إلى أدلة ويرجع إلى أقوال الأئمة في تقريره. هذه مسائل كما تلاحظون ليس المقام مقام هوى ولا حب لهوى النفس. مبتدع نقول لا يصلى خلفه، مبتدع يصلى خلفه، هذا توكذ بحته وهذا لا توكذ بحته. الأمر ليس مبنى على رأي عقلي بشري، وإنما هو نص شرعي إلهي سواء من الكتاب أو من السنة أو إجماع، أو أقل ما يقال هو قول جمهور أهل السنة وقول علماء من المحققين. إذن الصلاة يعني خلف على هؤلاء يعني على هذا التفصيل الذي ذكرناه، ومن ظن أنه لا يجوز أن يصلى على المسلمين من أهل البدع فهذا مخطئ، وهذا الذي قال السلف أنه مبتدع إذا رأى أن الصلاة على فلان لأنه صاحب بدعة غير مكفرة أو صاحب كبيرة وأن الصلاة خلفه عليه غير صحيحة فإن هذه بدعة، فر من البدعة فوقع فيها. هناك شروط ذكرها العلماء ونبهت عليها في مسألة ترك الصلاة يعني على المبتدع. المقصد الأول أن يقصد بترك الصلاة عليه الزجر والتأديب، أما إذا قصد ترك الصلاة عليه أنها غير جائزة فهذا مقصد غير صحيح. الأمر الثاني أن يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة وهي الانزجار عن مثل فعل ذلك الرجل. المسألة الثالثة أن يوجد من المسلمين من يصلي على ذلك الميت، أما إذا كان في مكان مثل في بعض البلاد النائية أو في الأقليات، المسلمون في بلد قد يكون أحيانا أصحاب مسجد هم المسلمون المسلمين، مات أحدهم قال الرجل هذا مبتدع لا نصلي عليه، فهنا يحسن لبعض أهل الفقه والعلم أن يصلي عليه ولو منفردا وينال أجر هذه السنة وخروج الأمة من هذه من ترك هذه الشعيرة العظيمة وهو أداء الصلاة على الميت المسلم. الفصل السادس بيان موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم. المبتدع أيضا كما ذكرنا قد يكون كافرا ببدعته أو مسلما، فإن كان كافرا فإنه لا يرث المسلمين، لا يرث أهله من المسلمين، واختلف في توريث المسلم من الكافر، والصحيح أنه كما جاء في الحديث لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، فلا يورث الكافر ولا يرث، وهذا قول واحد يعني أنه لا ليس في هذا تفصيل. وأما المسلم المبتدع المسلم فإنه يرث من أقاربه ويرثه أقاربه، ولا تقطع الموارثة لوجود المخالفة التي لا تصل إلى حد الكفر، وهذه مسألة مقررة يعني عند أهل العلم، وهي من المسائل الواضحة. لا يعرف أن قاضيا منع عاصيا أو مبتدعا أو صاحب كبيرة من ميراث من أن يرث أباه قال لأنه مبتدع، ولا يطلب تزكية الورثة أنهم من أهل السنة حتى نورثهم، هذا شيء معروف ومقرر، وإنما كل من ثبت إسلامه فإنه يرث أهله ويرثونه. ثم بعد ذلك ننتقل للباب الثالث، وهذا قد أخذنا في دراستنا من هذا الباب أخذنا فصلين. الفصل الأول متعلق بموقف أهل السنة من بغض أهل البدع، والفصل الثاني في بيان موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع، وتوقفنا عند هذين البابين، وتكون الدراسة إن شاء الله في الدرس القادم في بيان موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع. ما يتعلق بهذين الفصلين، هذا الباب أيضا متعلق ببعض المسائل المهمة في معاملة المبتدع. الفصل الأول موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وإظهار عداوتهم. هذا الأصل هو من أصول أهل السنة والجماعة أن أهل البدع يبغضون لما قام بهم من المخالفة، وهذا أمر مقرر دلت عليه الأدلة، وأن المسلم لا يجوز له أن يوالي وأن يحب مخالفا لدين الله عز وجل، لكن المخالفات ليست على درجة واحدة، فهناك مخالفة لأصل الدين وهناك مخالفة لبعض شعائر الدين. أما المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته فإن هذا يبغض من كل وجه ولا يحب لوجه من الوجوه لقيام الكفر، كما أن سائر الكفار يبغضون، وإنما قد تحصل بينهم وبين المسلمين علاقة طبيعية ومحبة طبيعية كمحبة الرجل لزوجته الكتابية، أما المحبة الدينية الشرعية فإنه لا يشرع ولا يجوز للمسلم أن يوالي وأن يحب كافرا ولو كان من أقرب الأقربين. ومن كفر ببدعته فيبغض ويعادى في هذا الأمر. المبتدع المسلم الذي وقع في بدعة هذا يوالى على قدر ما لديه من الإسلام. دائما بعض إخواننا إذا قلت مبتدع مسلم لا ينظر إلا بعين واحدة، ينظر إلى البدعة وينسى الكلمة الثانية مسلم، ونحن دائما إذا قلنا مسلم لا نتصور أن يوصف رجل بالإسلام إلا وهو موحد. فلو يعني انخفيت كلمة مسلم قلنا مبتدع موحد، يمكن بعض الناس يفيق يتنبه موحد يعني صاحب توحيد، لكن عنده بدعة. لأن ذكرنا أن البدعة قد تكون في النية، قد تكون في الأذكار، قد تكون في أمور. قد يكون رجل في توحيد العبادة، في الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية من باب أولى، على التوحيد مسلم بلا نزاع، لكن لديه بدعة لجهل، هذا مبتدع وهو مسلم. هذا الذي قال فيه العلماء كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في كلام له متين، قال: الرجل يجتمع فيه موجب الحب والبغض، وموجب الموالاة والمعاداة، وموجب الثواب والعقاب، فيحب لما فيه من الطاعة ويبغض لما فيه من البدعة والمعصية. هذا قرره شيخ الإسلام، ونقلته في بعض الدروس. فجاء من ينقل هذا الكلام من الطلاب ويشيع بين المدرسين، يقول إن الرحيلي يقرر حب أهل البدعة، حب أهل البدعة. انتزع هذه الكلمة من هذا التفصيل، قال يقرر حب أهل البدعة. فما أقول يحب أهل البدعة، أنا قال يحب المسلمون، أحب الموحدين، أحب المسلمين، أما البدعة يبغض عليها. لكن هناك مبتدع مسلم، فعندما أحببناه ما أحببناه لبدعته، فلا تقول يحب أهل البدع، ولا تقول يدعو لمحبة أهل البدع، بل قل يدعو لمحبة المسلمين على قدر ما عندهم من الإسلام، ويدعو لبغض المقصرين على قدر ما لديهم من المخالفة. هذا هو التحقيق الصحيح. وأنا ما أدعي الكمال، لكن أزعم أني في كثير من كلامي، ولا أقول في كل كلامي، يعني أراعي دقة العبارة، أراعي دقة العبارة، فلا أتكلم بإطلاق أقول المبتدع يحب، وإنما كما ذكرنا هنا قلنا المبتدع المسلم، المبتدع الموحد. ونحن إذا كنا نقسم البدعة إلى قسمين، بدعة ومكفرة وبدعة غير مكفرة، هذا مقتضى التقسيم أن يكون هناك مبتدع مسلم. فهذا المبتدع المسلم نحن نحبه لما قام به من التوحيد، وقد يكون محافظا على الصلاة، وقد يكون مؤديا للزكاة، وقد يكون ممن يتصدق وينفق على المسلمين مع وجود البدعة، وأنتم تعرفون هذا. فهذا نحبه لما فيه من الطاعة، ونبغض ما فيه من المخالفة، فيجمع له بين الحب والبغض لما قام فيه من موجب الحب والبغض. ودين الله دين عدل، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين، وهذا الدين تشريع من رب العالمين. فالذي يبغض من كل وجه هو الكافر، والذي يحب من كل وجه هو المؤمن كامل الإيمان. ولهذا الأنبياء والرسل وأصحابهم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأئمتنا الكبار الذين ما عرفنا منهم إلا الخير، نحبهم من كل وجه ولا نبغضهم، ونشدد على كل من ينحرف عنهم. وأما المخلطون من أمثالنا، لنا حسنات ولنا معاصي، فكما نحن نعلم من أنفسنا التخليط، ونحب مولاة المسلمين، فلماذا نشدد على غيرنا؟ فالمسلم إذا قام به موجب الحب أحبه. وأنا لا أقول أحب المبتدع، ولكن أقول أحب المسلمين ووالوا المسلمين. والمبتدع المسلم أحبه لما فيه من الإيمان، وأبغضه على ما فيه من المخالفة. وهؤلاء كما أن حكمة الله وحكم الله يوم القيامة أن فيهم من يجمع له بين الثواب والعقاب، وهذا حكم أحكم الحاكمين، فكذلك في الدنيا فإنه يجمع لهم بين الثواب والعقاب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في تحرير هذه المسائل، قال: إن الرجل قد يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وقد يمدح ويكافأ من وجه، ويذم ويعاقب من وجه. فهذا هو الإنصاف، وهذا هو العدل. وهذا الأمر لو شاع بين المسلمين لرجع كثير من أهل البدع إذا عرفوا منا الإنصاف. ويذكر لي بعض الإخوة لما قرأوا بعض هذه الكتب وهم من أهل البدع رجعوا عن بدائه لما عرفوا الإنصاف. لكن إذا كانت كتبنا مشتملة على الظلم والبغي فإن الناس ينفرهم الظلم ولو كان ممن ينتسب للعلم، لكن إذا رأوا العدل والإنصاف. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد يشكك في بعض المعاصرين من علمائنا من طلاب العلم، لكن ابن تيمية ثبتت إمامته. فلو رأينا يعني كلام هذا الرجل في أهل البدع وإنصاف لهم وكونه يفاضل بينهم، حتى أصحاب وحدة الوجود يفاضل بينهم ويقول فلان يعني أقرب إلى الدين من فلان، وكونه يعدل في الأحكام ولا يظلم ولا يبغي، بهذا رفعه الله. ثم بعد ذلك لما أدرك بعض المنحرفين عن هذا المنهج، منهج ابن تيمية، أصبحوا يغمزونه بأنه ليس على طريقة أحمد بن حنبل، يقولون أخذ بالعزيمة، وابن تيمية أخذ بالرخصة. والله ما فقه فقه ابن تيمية ولا أحمد، كلاهما إمام سنة، والإمام أحمد له من الأقوال والمواقف في بعض المواطن ما لابن تيمية، وليس ابن تيمية إلا امتداد لمنهج أحمد بن حنبل ومنهج السلف. لكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. ونحن ابتلينا في هذه العصور بأقوام لا يقرؤون ولا يستمعون، فكيف يفقه الرجل إن كان يعرض عن الكتب، يعرض عن كلام أهل العلم، وعندما يسمع الواحد منهم مسألة يقول والله ما سمعنا بها إلا من فلان. يعني ما هي مصيبتنا الآن عند كون فلان لم يسمع بهذه السنة ويظن أول من أحدثها فلان المعاصر، والكتب مليئة بتقرير أهل العلم هذه المسألة؟ ما حيلتنا في هؤلاء؟ مثل مسألة الهجر، مسألة السلام، مسألة العذر بالجهل، بعض الناس يظن ما قررها إلا فلان، ويختلفون، واحد ينسبها الواحد في الرياض، واحد في المدينة، واحد في الشام، واحد، وهذه مسألة موجودة في كتب أهل العلم. ما لهؤلاء في تقرير هذه المسائل إلا النقل. كما قلت نحن على دين اتباع، ولا يقوى الإنسان أن يواجه الناس والخلق برأي عقلي، والله يضعف الواحد منا. وأنا دائما لعلي من أكثر الناس اتهام لنفسي، لو كان في مسألة من الآراء التي ترجع للآراء وخالفني فلان والله أشك في رأيي، وإذا جاء الثاني أكاد أتنازل، وإذا جاء الثالث تنازلت، لأن هذا رأي عقلي وعندي ثلاثة وأنا عقل واحد، فهذا الإنسان يرجع، وأي إنسان عاقل. أما مسألة الدين نعرفها بالأدلة، والله لو اجتمع الخلق كلهم على مخالفة النص ما تركنا دين الله لقول أحد، يعني سواء من المادحين الذين يتزلف بالمدح ويقول ارجع عن الحق، أو من القادحين الذي يلوح بالهجر والعقوبة والأمور. فنحن لا نخضع لتهديد ولا لمدح وتزلف. ديننا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، ونسأل الله أن نحيا ونموت عليه، وما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. ولا أزعم يعني أني لا أخطي، بل الخطأ وارد، وهذا الكتاب وغيره من الكتب الخطأ يرد عليها، وأنتم الآن مخاطبون بهذا. من وجد خطأ أو زلة فليهدي لي هذا العيب، وله الشكر والدعاء يعني على هذه الفضيلة، ليست بمذمة وإنما هي فضيلة لصاحب الفضل. وأما وجود بعض أخطاء مطبعية هذا لا يكاد يسمى من كتابنا، لكن نتكلم عن المسائل العلمية. ومع هذا حتى الأخطاء المطبعية نحن نريد من إخواننا أن يمدون بما وقفوا عليه يعني من ذلك. إذن هذا هو موقف أهل السنة يعني من بغض أهل البدع، ومن محبة من استقام على الإسلام يعني منهم مع وجود شيء من المخالفة أنه يجمع له بين الحب والبغض. الفصل الثاني موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع. غيبة أهل البدع هذه مسألة اشتهرت في كتب السنة، وأنه لا غيبة لمبتدع. وهذه المسألة كم يعني نفر بها من السنة من نفر بدعوى كيف هؤلاء يستبيحون غيبة المسلمين. وسبب هذا أن هؤلاء الذين ينكرون ما وقفوا على كلام السلف وما عرفوا مقصودهم، وبعض من يخاطبهم من المنتسبين للسنة ليس لديهم من العلم ما يبين لهؤلاء مقاصد هذه الكلمة ومقاصد هذه الجملة، إلا العلماء الكبار، لكن هؤلاء لا يصلون إلى العلماء ولا يرجعون لهم. فأكثر الشباب الذين يرددون هذه الكلمة لا غيبة للمبتدع، المبتدع تباع غيبته، فيأتي يخاطبه كيف تغتابون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يقول شيخنا يقول اغتابوا أهل البدع، ما يعرف إلا هذه الكلمة. فهذه مسألة شرعية يعني، ودراسة هذه المسألة كما تلاحظون في الكتاب مبناها على أصلين. الأصل الأول أن غيبة المبتدع وأن التحذير من المبتدع، التحذير من المبتدع ترجع إلى أصول شرعية، وهو الإنكار على المخالف ونصح المسلمين، والأدلة على هذا كثيرة. يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله إنه تقدم لي معاوية وأبو الجهم، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فمن أنكح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ذكرت معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء، فانكحي فلانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في اثنين من أصحابه لمصلحة من؟ لمصلحة امرأة، وهذا في حال غيبتهما، وكونه يقول صعلوك لا مال له، كونه يقول لا يضع العصا عن عاتقه، فهذا مما يكره الرجل أن يذكر به في حال غيبته، ولكن المصلحة الشرعية اقتضت ذلك. إذن الأدلة على هذا الأصل كثيرة. بقي بعد ذلك عندما نقول غيبة المبتدع أو لا غيبة المبتدع، المعنى واضح أن التحذير المبتدع جائز، وقد يقول لنا قائل أنا لا أخالفكم في أن التحذير من المبتدع جائز، لكن هذه ليست غيبة وأنتم تسمونها غيبة. قلنا لسنا نحن الذين سميناها غيبة، وإنما قال بعض السلف لا غيبة لمبتدع. فيبقى بعد ذلك دراسة هذه المسألة، هل المقصود لا غيبة لمبتدع أن الغيبة هنا على معناها اللغوي وهو ذكر الرجل في حال غيبته؟ فهذا جائز من حيث المعنى اللغوي، أن كل من تكلم في رجل في حال غيبته قيل إن هذه غيبة، لكن يقال أن هذه ليست هي الغيبة الشرعية، والغيبة الشرعية هي المحرمة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من غير مبرر شرعي، لكن هذه ليست غيبة. الوجه الثاني أن هذه غيبة وهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، لكنها مستثناة من الغيبة المحرمة للضرورة والحاجة، كما أن شرب الخمر وجرعة الخمر لمن غص بلقمة ليس لديه ما يسد ما ينقذ حياته إلا بهذه الجرعة، هو شرب الخمر، لا يقال أنه ما شرب الخمر، لكنه أبيحت له هذه في حال الضرورة، وأكل الميت في حال الضرورة. فكذلك الغيبة لا نقول أنها ليست بغيبة، هي غيبة لكنها مستثنى. إذن تخريج هذا على هذين الأصلين، إما أن نقول هذا من باب الغيبة اللغوية، أو أنها غيبة شرعية لكن الذي أباحها هو المصلحة الشرعية. وإذا قررنا هذا الأصل وهو الذي يظهر والأظهر والله أعلم أنها غيبة لكن الذي أباحها المصلحة، نقول نرجع إلى القواعد الشرعية في أن ما حرم نوعه وأبيحت بعض صوره للحاجة لا يتجاوز فيه قدر الحاجة. مثال ذلك شرب الجرعة من الخمر لمن غص بلقمة، قال العلماء يشرب ما يخرج به أو ما يبتلع به لقمته ولا يزيد على ذلك ولو زاد أثم. وكذلك الميت لو أكل زيادة عما يسد الرمق فإنه آثم. فكذلك الغيبة للمبتدع لا تكون إلا على قدر الحاجة، وهذه الحاجة إما أن يكون يعني طالب علم يعني مخدوع برجل مبتدع لا يعلمه ولا يعلم حاله تبين له، أو رجل مشتبه عليه أمر تبين له حال الرجل. أما أن يتفكه في المجالس بفلان وفلان، مع أن أكثر المتكلمين في هذا هم ممن يتداولون هذا ويعرفونه، لا يجوز. مثال ذلك فلان مبتدع لا شك فيه، أنا وأنت نعرفه، أنا أعرف أنه مبتدع وأنت تعرفه، كل يوم أنا أدلي بما عندي وأن تدري بما عندك في هذا مبتدع، هذا محرم، لأن المقصود هو التحذير، أنت تعرفه وأنا أعرفه، لماذا نتفكه بذكره وبعرضه؟ لا يجوز. هذا قيد وهذا شرط، وهو أن يكون على قدر الحاجة. الشرط الثاني أن يكون المقصود بغيبة المبتدع الإخلاص لله عز وجل، ليس لهوى في النفس، لأن الإنسان قد يخادع الناس لكن لا يمكن أن يخدع الله. الله عز وجل مطلع على ما في قلبك، لما تكلمت في فلان؟ ما تكلم فيه إلا لهوى في النفس، وإلا لو زالت الخصومة الدنيوية لا مدحه، ولو أعطاه لا مدحه، لكن حصل بينه وبينه شيء أصبح الآن يتكلم. وهذه فتنة الآن لاحظها، كل من خالف رجلا يعني كان يمدحه ويطريه إطراء مبالغا فيه، ما أن يخالفه في أمر حتى تنقلب هذه المودة إلى عداوة، وعند ذلك تظهر الغيرة على السنة بالتسلط على كتبه وكلامه. لماذا ما كنا نتكلم فيه من قبل؟ قال والله هذا إظهار السنة وغيبة المبتدع. لماذا ما تتكلمون من قبل؟ قال هذا متستر، ما كنا نعرفه، الآن عرفنا. وإذا غلبوا في هذا قال يعني كنا صبرنا عليه، صبرنا عليه الفترة هذه كلها، والآن ما أجد الصبر بدأنا نتكلم فيه. إنسان ضعيف يتكلم بكلمة يخرج بها من الدنيا ويلبس بها على بعض السذج، وأما العقلاء يدركون ولا يدري يعني ما بما يجيب الله يوم القيامة. هل ستستطيع تجيب الله بهذه الإجابات يوم القيامة؟ أنا أقول يا أخوان والله الإنسان يراقب الله، يراقب الله في قوله. الكلمة التي لا تنجيك في الآخرة لا تحتج بها في الدنيا، أنت ستحتج في الدنيا، ونحن لا نعلم ما في القلوب، وقد يصدق بعضنا، لكن هل هذه حجة لك يوم القيامة؟ هل هي حجة لك يوم القيامة؟ تقول سكت عن فلان من باب الصبر عليه، سكت لأنه متستر، والله يعلم ما في قلبك. يوم تبلى السرائر ويطلع، والله مطلع على ما في القلوب، ما هي حجة هؤلاء؟ فالإنسان يراقب الله. فالكلام في الناس يكون بإخلاص وليس عن هوى. والأمر الثالث أن يكون الكلام على قدر الحاجة، يعني مثال ذلك مخالف مبتدع، إذا قلت مبتدع ضال انصرف الناس عنه، أدى الدواء، لا تتسلط عليه. يعني مثل لو كان مبتدع نسأل الله العافية وقع في الزنا، فالمقام هنا مقام أن تحذر من بدعته، فإن زجر الناس ما في داعي تتوسع في ذكر ما عنده، ولربما بعض الناس يتجسس، فهذا ليس من العدل، لأن الذي أباح الغيبة هو المصلحة ويكتفى بها على قدر المصلحة. بهذا نختم ما سبق عرضه من هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العرض الموجز يعني سد لبعض ما فات، وإن كان الأصل هو الرجوع إلى ما يعني تضمنه الكتاب من هذه المسائل. وأرجو من الأخوة الذين يشاركون الآن في الدورة أن يقرأوا ما سبق، حتى إذا ما ظهر لهم شيء من الأسئلة والاستفسارات يسأل عنها في أثناء يعني عرض هذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. أقول السائل قال ابن تيمية رحمه الله: من لم يبلغ الدعوة لا يقال هل مؤمن أو كافر، وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أباه وأمه في النار، وهل قد بلغتهما الدعوة مع أن الظاهر لم تبلغهما الدعوة؟ أولا هذه المسألة لا شك يعني كما قرر شيخ الإسلام ابن القيم أن من لم تبلغه الدعوة فإنه لا يقال كافر أو مسلم، لكن هذه مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة يعني بعض الكفار كامرئ القيس الذي قال أنه قائد لواء الشعراء في النار وأنه يجر قصبه في النار وغيره من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يلزم أن هؤلاء حكم أو أن الله أدخلهم النار من غير إقامة الحجة، لأن هؤلاء أهل الفترة يمتحنون، فقد يكون هؤلاء الذين وردت فيهم النصوص أنهم ممن امتحنوا يوم القيامة فدخلوا النار بعد الامتحان. هذه مسألة تخفى على بعض الناس، فيظن على أن كل من قيل فيه من أهل الفترة أنه في النار أن هذا لم يمتحن، وهؤلاء قد يمتحنون، فيكون هؤلاء امتحنوا يوم القيامة فأدخلوا النار، فلا إشكال. مع أن مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم العلماء سكتوا عنها وقالوا هذا ليس مما يترتب عليه شيء ولا يخاض في هذه المسألة، لكن مسألة يعني أهل الفترة أنه بالاتفاق من لم تبلغه الدعوة فإن الله لا يعذبه، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسن الله عليكم. يقول السائل بارك الله في علمكم شيخنا، هل عدم جواز الصلاة خلف الكافر يقصد به من ظهر منه الكفر، أم يراد به من أقيمت الحجة عليه وثبت كفره بذلك؟ ولعل ثمرة هذا السؤال تظهر في مسألة الصلاة خلف من تلبس بالسحر وهو جاهل بالدين، فهل تجوز الصلاة خلفه قبل إقامة الحجة عليه؟ سبق أن ذكرت أن من تلبس بشيء من الشرك والكفر فإنه لا يصلى خلفه، لأنه كما ذكرنا حاله مجهولة بالنسبة لنا، فقد يكون ممن يعني تقوم عليه الحجة وقد يكون من الجهلة، وأما من حكمنا عليه عينا بالكفر فهذا ظاهر، والساحر السحر كفر، ويعني كما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، فالساحر كافر لا يقتدى به في الصلاة إذا ثبت يعني تعاطيه للسحر. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل بين لنا عبارة الشيخ الإسلام رحمه الله بدعة أهل السنة. في بدعة أهل السنة كيف بدعة أهل السنة؟ توضيح لها، سؤال غير واضح. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الصالحة ولكن أباها معروف بالبدعة، وزعم هذا الرجل ذلك الزواج وسيلة دعوة لأبيها إلى السنة؟ هذه المرأة لا تتحمل وزر أبيها إذا كانت سنية صالحة، وإذا كنا نقول أن المبتدع أو أن المرأة المبتدعة التي لا تكفر ببدعتها يجوز الزواج بها إذا رضي بذلك الزوج، من باب أولى أن تكون هذه المرأة السنية، يعني زواج هذا الرجل منها أنه جائز، ولكن ينظر إلى الآثار المترتبة على هذا الزواج، فإذا كان هذا يؤدي إلى اختلاط الأسرتين وتأثر هذه الأسرة بأسرة هذه المرأة هي صالحة لكن وراءها من وراءها من أهل البدع، فهذا أيضا ينظر إليه في جانب الآثار المترتبة على هذا الزواج، ولهذا قد يعني تترك المرأة ليس لسوء خلق ودين متعلق بها ولكن بأهلها، فالزواج مشاركة ومصاهرة وتقارب بين أسرتين فيراعى في هذا الأمر، أما من حيث الأصل فإنه يجوز العقد على هذه المرأة، وإذا كان العقد عليها فيه تخليص لها من البدعة وإبعاد لها عن تلك البيئة وقد يعني تتزوج وتنفصل عن أهلها فإن هذا من الإحسان إليها أن يتزوجها من يحسن إليها ويعينها على دينها. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل نصلي خلف الأئمة الذين ينتمون إلى الطرق الغير السنية؟ طرق غير السنية كثيرة ليست على درجة واحدة، ولكن لعله يشير إلى بعض الطرق التي تعرف بطرق الصوفية، هذه ليست على درجة واحدة، فإذا كان من ينتسب إلى الطريقة يعني يكون على الشرك فلا يقتدى بهؤلاء، وإذا كانت يعني بعض الطرق يعني تسلم من الشرك ولديهم بعض البدع التي لا تصل إلى حد الكفر فإنه يقتدى بهؤلاء مع الضوابط السابقة. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل إذا تزوج الكتاني أو الكافر الكتابي أو الكافر من المسلمة وأنجبت له ولدا ثم أسلم الكتابي الكافر، هل لا بد من تجديد الزواج أم لا يجب تجديده نظرا إلى ما ورد في رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابن أبي العاص ابن الربيع؟ نعم، إذا كان الكتابي تزوج بمسلمة فإن العقد فاسد ولا عبرة له، وهذا الولد الذي ولد لهما يعني ليس من على عقد صحيح، فإذا أسلم هذا الكتابي فإنه يجدد العقد، ولا نقول أن التجديد عقد لكن يعقد عليها، يعقد عليها إذا أسلم. أما الأول ما يسمى بالعقد فهو ليس بعقد صحيح، لكن إن ظنت هذه المرأة أن هذا عقد يكون هذا نكاح شبهة، فالولد يلحق بهما إذا أسلم وبعد ذلك يعني عقد عليها يعني في حال إسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف حال من مات وترك الدين لا يسدده أحد له وهو في الأصل مماطل في دينه، وهل يغفر له إن كان ليس مماطلا وليس ولكن كان مسكينا؟ من مات وعليه دين دلت الأدلة على أنه يحبس على باب الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل من كان على الإسلام على التوحيد أنه يدخل الجنة، قال: إلا صاحب الدين سارني به جبريل آنفا. فهو محبوس على باب الجنة ولو كان من أهل الجنة حتى يؤدى عنه دينه. وأما مغفرة الله له فهذه لا يحجبها أحد عن أحد، الله عز وجل غفور رحيم ولا نقطع بشيء، ولكن هذا من الوعيد العام الذي دلت عليه الأدلة. أما فلان بعينه فنستطيع أن نقول فلان لا يدخل الجنة لأن عليه دين، الله أعلم بعباده. وأما والوعيد المطلق كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينزل على المعينين إلا بشروط وضوابط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب من غير بني إسرائيل؟ ذبيحة أهل الكتاب من غير بني إسرائيل هذا مختلف فيه، نحن أيضا هل هؤلاء هم من أهل الكتاب؟ يعني أهل الكتاب قيل هم أهل الكتاب من تدين بالتوراة والإنجيل من بني إسرائيل، فإذا قيل أنهم من أهل الكتاب ولو كانوا من غير بني إسرائيل حكمهم حكم أهل الكتاب، لكن الذي يعرف أهل الكتاب بأنهم من تدين بالتوراة والإنجيل من بني إسرائيل لا يقول هؤلاء أنهم من أهل الكتاب، مثل نصارى بني تغلب من العرب، فهؤلاء لا يسميهم بعض العلماء أهل الكتاب، فهذا السؤال فيه خطأ، دائما ننبه على الأخطاء في السؤال، لا تقل أهل الكتاب من غير بني إسرائيل، لأن لو اعتددنا بأنهم من أهل الكتاب لا أباحنا ذبائحهم، لكن هؤلاء لا يسلم بعض العلماء أنهم من أهل الكتاب، وبعضهم يرى أن كل من تدين بالتوراة والإنجيل أنه من أهل الكتاب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لنا أكل ذبائح من لا يعرف حاله كمن يبيع اللحوم والدجاج والأسماك في الأسواق، أي يقصد البيع والشراء والأكل من غير المسلمين؟ الأسماك ما دخلت في هذه المسألة، تأخذها ممن باعها، لا يشترط زكاة السمك. أما الذبائح فيفرق، دائما يراعى الدقة في الأسواق، من يبيعها في الأسواق، الذي يبيعها قد يكون غير الذي يذكيها، لكن نحن نسأل عن من ذكى هذه الذبائح. إذا كانت في أسواق المسلمين وفي بلاد المسلمين الذين لا ينتشر بينهم الشرك فهذه لا يتنطع بالسؤال عنها، الأصل حل ذبائح المسلمين. وأما ما يجلب من غير المسلمين فإن كانوا من الوثنيين لا تؤكل ذبائحهم، وإن كانوا من أهل الكتاب وذكوا هذه الذبائح الذكاء الشرعية فتؤكل، هذا هو التفريق يعني بين هذه الصور. أما البائع لها لا يعتد به ولو كان من المشركين، إذا ذكاها مسلم وباعها مبتدع كافر أو مشرك، العبرة ليس بمن باع وإنما العبرة بمن ذكى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال غريب، يقول: ما هم أهل البدع وهل يوجد أهل البدع؟ من هم أهل البدع؟ وهل يوجد أهل البدع؟ وهل يوجد أهل بدع؟ أما يوجد أهل بدع هذا غريب. أهل البدع يعني دائما لربما قيل أنهم أكثر من أهل السنة لكثرة أهل الجهل وأهل الهوى والبدع. فأهل البدع موجودون في كل عصر وفي كل مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق كلها من أهل البدع إلا فرقة واحدة من أهل السنة. وأما أهل البدع سبق يعني أن ذكرنا في التعريف في إشارة إلى التعريف الذي جاء في الباب أن البدعة هي مخالفة للدين، أن المبتدع هو كل من تعبد بغير الشرع، من تعبد الله ومن عبد الله بغير ما شرع الله، هذه حقيقة البدعة. وأما من فعل شيء من المخالفة من غير تدين كالعاصي هذه معصية. هذا الفرق بين البدعة والمعصية. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: من المبتدعين من يقول في استغاثته غير الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله، يقول هل هذه الاستغاثة هل هي بدعة مفسقة أو مكفرة، وهل لنا أن نصلي خلف هذا المستغيث؟ الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك أكبر. فكونه يقول يا عباد الله يا أولياء الله يا فلان يا فلان أغثنا في مقام الاستغاثة التي لا يملكها إلا الله، كشفاء المريض وإرجاع الغائب والأمور التي لا يملكها إلا الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الدين ولا يصلى خلف هؤلاء. وأما إذا كان إنسان يستغيث بمسلم يقدر على إنقاذه، مثل من غرق في البحر أو أوشك على الغرق وبجانبه رجل يجيد السباحة ولديه قارب قال يا فلان أغثني، هذا جائز، أنه من الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: مسلم جاهل عمل شركا أكبر ثم تاب، هل عليه أن يجدد الشهادة؟ هل تقبل توبته دون تجديد الشهادة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يعلم أنه على الشرك وهو مصر على الشرك فهذا ممن كفر وخرج من الدين، فلا بد إن تاب أن يجدد إسلامه وأن يدخل في الدين. وأما إن كان جاهلا لا يعلم، لأن هذا لو أقمنا عليه الحجة وتبين جهله لا يقال أنت كنت كافرا، ولكن يقال له وقعت في الكفر. فما دام أنه جاهل لا يكفر ولا يطلب منه أن يعيد أن يجدد إسلامه لأنه جاهل. أما من عرف أنه مشرك كالبعض أهل الهوى الذين يعلمون أنهم على الشرك، ولكن بعضهم يقول أنا لي منصب، أنا سيد قومي وأنا أتباعي ملايين، كما قالها أحد يعني هؤلاء في أفريقيا تكلمته في هذا الأمر، قال أنا خلفي أو ورائي أكثر من 20 مليون، كيف تخلى عنهم؟ تخلى عنهم إذا تريد الجنة، إذا تريد النجاة ودخول الجنة تخلى عن 20 مليون، ولا يضرك ما فعلوا بك إن رضيت الله. إذا تريد الدنيا وتخلد للدنيا وللرئاسة فحال هؤلاء الرؤساء معروف إذا عرفوا دين الله وتركوه. فبعض هؤلاء يعرف أنه، فمثل هذا إذا تاب وكان يتلبس بالشرك يجب عليه أن يجدد إسلامه. وأما إن كان جاهلا لا يدري وعلم وقال استغفر الله وأتوب إليه، هذا لا يلزم أن يجدد إسلامه. لكن احتياطا من وقع في شيء من الشرك والمكفرات الاحتياط أن يجدد إسلامه، لأنه لا يؤمن يعني أن يكون قد عرف أو ركب شيء من الهوى في حال تلبسه بالشرك. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: قال ابن تيمة رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة، وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع، هل في عبارة بدعة أهل السنة يوجد تناقض؟ نعم، لعل شيخ الإسلام يشير إلى بدعة أهل السنة هي ما ظهر في الكوفة، لما ظهر الرافضة في الكوفة وأظهروا بدعة الرفض قابلهم بعض جهلة أهل السنة وقابلوا الرفض بالنصب. ويقال أن هذا مما يعني حصل لبعض جهلة أهل السنة، فلعله يقصد بهذا بدعة أهل السنة. ولهذا دائما نقول هذه المصطلحات إذا ما عرف السياق، إذا أطلقها عالم فإنها لا تعرف. هذه لو لم يطلقها شيخ الإسلام ما عرفت، وهي غير مقبولة يقال بدعة أهل السنة. لكن شيخ الإسلام معروف أنه كان يذكر دائما أنه ظهرت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة، وقال أن هذا النصب قابل بعض الجهلة الرفض بالنصب. فالرافضة يجعلون يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن، والناصبة يجعلونه يوم يعني فرح وسرور، فيشير إلى بدعة الناصبة فيما يظهر لي والله أعلم. قال هل في عبارة بدعة السنة توجد تناقض؟ على هذا المعنى يعني غير متناقضة، لأن المقصود أن هذه البدعة أحدثها بعض المنتسبين للسنة بجهل، وأما البدعة والسنة لا يمكن أن تتفقان. يعني هذا من الجمع بين النقيضين، السنة غير البدعة، لكن قد يكون الرجل من أهل السنة يبتدع بدعة فيقال هذه ابتدعها بعض المنتسبين للسنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ظهر في بعض الأمكنة التمييز بين أهل السنة وأهل البدعة، متى يقال هذا مسجد السنة وهذا مسجد البدعة؟ فهل هذه المصطلحات جائزة؟ هذا لا يجوز، هذا من تفرقة الأمة. ولو حصل أن هذا المسجد فيه مبتدع أو إمام مبتدع لا ينبغي أن يسمى مسجد أهل البدعة، لأن هذا تنفير لهم. والله عز وجل في كتابه خاطب المؤمنين بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وما نجد في كتاب الله خطابا واحدا: يا أيها الذين فسقوا، يا أيها العصاة. هذا رب العالمين يخاطب الناس بالإسلام والإيمان، وفيهم المقصر. فيعني ما ينبغي أن يسمى هذا مسجد أو بدعة، يسمى مساجد وهي بيوت الله. وأما هؤلاء الذين في المسجد لديهم بدعة يناصحون، يبين لهم، لكن لا نفرق الناس نقول هذا مسجد أهل السنة وهذا مسجد أهل البدع، وإنما الناس فيهم أهل السنة وفيهم أهل البدع. لأن هذا المسجد الذي يقال مسجد أهل البدع لو صلى فيه رجل هل يكون مبتدعا بصلاته في مسجد أهل البدع؟ هذه مشكلة، فينبغي أن تترك هذه الإطلاقات. وأما أهل البدع نعم يناصحون، يبين لهم الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التعاون مع بعض الفرق أو الجماعة من أهل البدع لمحاربة الشيعة والرافضة؟ التعاون مع أهل البدع محاربة الشيعة والرافضة. التعاون بينه الله عز وجل في كتابه، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان التعاون على البر والتقوى لا بأس، وإذا كان على الإثم والعدوان فلا يجوز. لكن بعض الناس يحمل هذه المصطلحات ما لا تحتمل. ما معنى التعاون على البر؟ يعني لو جاء أشعري قال: أنا أريد أن أرد على الرافضة، فأريدك أن تعينني في جمع بعض النصوص وكلام أهل العلم في الرد على الرافضة، نعين ولا ما نعين؟ نعين، لأن هذا يريد أن يرد على الرافضة. ولو جاء رافضي قال: أنا أريد أن تبين لي يعني فضائل الصحابة لأني أنا ما أعرفها ونشأت في قوم يحجبونها عني، تعينه وتعرف بفضائل الصحابة تقول: لا رافضي لا نتعاون معك. فكل ما فيه إعانة للناس على البر والتقوى أعنهم عليه، والإثم لا تعين عليه ولو كان من أقرب الناس إليك ولو كان من العلماء. لكن بعض الناس يفهم إذا قلنا التعاون على هذا الضابط أن يدخل مع أهل البدع ويفعل ما يفعلون، يقول نتعاون معهم. لا، تعاون أن تعينهم على البر حتى لو كان رافضي. لو جاء رافضي قال: علمني الوضوء، ما تعلمه تقول أنت رافضي؟ أو قال: علمني يعني الزكاة، وعلمني الحج، وعلمني. فنحن نعينه لأن هذا بر نعينه عليه، ولعل الله يهديه. ولو قال الرافضي: دلني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول: لا ندل على القبر. لأن الرافضة إذا جاءوا القبر فعلوا البدع والشرك. ففرق بين أن يسأل عن يعني أمر يعينه على الدين وعلى الشرع وبين أن تعينه على مخالفة، هذا الأصل في التعاون. لكن الحذر من التوسع في تحميل هذه المصطلحات ما لا تحتمله، فيأتي إنسان يقول فلان يرى التعاون مع أهل البدع ويسكت. ما قلت نتعاون مع أهل البدع، أنا أقول الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكلام الله هو أصدق الكلام وأبين الكلام وأوضح الكلام، فالله عز وجل لم يبين لنا من نتعاون معه، وإنما بين لنا على أي شيء نتعاون. ودخل في هذا حتى اليهود والنصارى، وتعاونوا على البر والتقوى. لو جاء نصراني أو يهودي قالوا أريد أن أعرف الإسلام، فكوننا نعينه هذا تعاون، لا نعينه لأنه يهودي، نعينه على معرفة الإسلام معرفة الدين. فالله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ولو كان هذا المخالف من أبعد الناس على الدين، ما دام أنه يريد البر ويسعى لتحصيله فأعنه عليه لعل الله يهديه لغيره، وإن كان يريد الإثم ولو كان من أكبر العلماء قال لك أنا أريد منك أن تلعن فلان أو تطعن فلان أو تهجر فلان وأنا شيخك ولي حق عليك أن تهجر من أهجر وتلعن من ألعن. لا والله أنا لا أعصي الله عز وجل يعني طاعة لك أو لغيرك. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل أهل الفترة يعذبون في الآخرة؟ أهل الفترة كما تقدم أهل الفترة ليس لهم يعني إسلام ولا كفر، لأنه ما بعث لهم رسول أو بعث لهم رسول ولم تبلغهم دعوة، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فمن نجا منهم دخل الجنة ومن هلك دخل النار. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل بكر طلبت من أبيها أن يزوجها من رجل صالح، لكن رضي الولي ورضيت هي في دينه وأخلاقه، ولكن امتنع الوالد ولم يرضى، هل يجوز لها أن تطلب من عمها أن يزوجها لأنها بحاجة إلى النكاح؟ لا لا يجوز، مسألة النكاح ما هي فوضى. الآن بعض الشباب والشابات إذا ما اقتنع أو طلبت من الوالد ولم يرضى قالوا هذا لا يريد أن يزوج من الرجل الصالح. الأب له النظر ومن حقه أن يمنع هذه البنت من الزواج بمن يرى يعني أن المصلحة في زواجها من غيره، ولا يقتحم هذا الباب ويسأل أن يزوجها عمها أو أخوها. هذه باب الولاية يعني أصل شرعي، لا يجوز لأحد أن يفتي بمخالفته. وأما إذا وجد الضرر وهو أن يعزل الولي المرأة أو البنت أو موليته سواء كانت بنتا أو أختا أو غيرها، فإنها ترفع للقاضي، والقاضي هو الذي يسقط ولايته ويعين لها من يكون أقرب للولاية، لأن باب الولاية مرتب من أقرب الأولياء إليه، ما تكون فتوى الآن في المجالس كأن سألت فلان ويذهب العم ويعقد لها والولي موجود، هذا لا يجوز. ومن أفتاكم بهذا لا تأخذ بالفتوى، لأن هذا جاهل الذي يفتي في المسائل المعينة بهذه الصورة، فهذا جهل، هذه مدارها والبحث فيها في مجالس القضاء بعد إرادة البينات. ما نسمع من طرف الآن في مجلس إن هذا رجل صالح وراد أن يعضلها، يأتي المفتي يقول لا خل زوجها عمها يزوجها، هذا جهل من السائل ومن المفتي. وإنما إذا وجد هذا يرفع للقاضي، والقاضي يسمع البينات ويتأكد من هذه الأمور، وهو الذي يبت في هذه القضية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.